طالب شيء ثمن عند رب ما ينام جنة الفردوس لبى يا دوا جرحي وطبا تجتمع فيها الأحبة ودون غل لا ملامي ودي تحقيق الأماني شوفي ربي والجنان في نعيم وفي يماني وعندنا مقدوم ويجعل جرح الدفيني جرح ضيع عليك مني جسد ما حور عيني في الحقيقة في غرامي صوتها يطرب ذوني شوفها يكحل عيوني جددوني وانذر سحر الجمال وعيني دابت في ثغرها وهي محل غصبها لسر تنقي شعرها وعلى الناظر سلامي وطالبك يا رب الاكوان يا اله الانس والجن حلنا في صبر وايمان والشهاده في الخطاب في الختام يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وارسل رساله بقصيد الحفتور وباقي السقيطه يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك ومن ابو عدنان المهاجر خلاك تبرم يا كافر يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك ومرتد وقدمك واطي صايع وضايع واطي يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك مرتد وقدمك واطي صايع وضايع واطي يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وعايش بجبن ومذلة ما فيه دقمات سلة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك احسب بنغازي غنيمة لمثالكم يا بهيمة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك احسب بنغازي غنيمة لمثالكم يا بهيمة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وتكذب على الشعب وتغرر وتقول كل يوم نحرر يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وتكذب على الشعب وتغرر وتقول كل يوم نحرر يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك والجيش جيش الكرامة مكون من عيت الندامة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك والجيش جيش الكرامة مكون من عيت الندامة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وتقول عفاريت راجل والخبر في الليت عاجل يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وتقول عفاريت راجل والخبر في الليت عاجل يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك والذوق مصيف الثلاثة والبنا راحت شياطة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك والذوق مصيف الثلاثة والبنا راحت شياطة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وإسعافهم غادي رايح للألف وميتين وصايع يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وإسعافهم غادي رايح للألف وميتين وصايع يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وفي الصبر واكل طريحة وفي الليل في أم الفضيحة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك في الصبر واكل طريحة وفي الليل أم الفضيحة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك والبرعصيم انت حولها أسس على برك دولة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك والبرعصيم انت حولها أسس على برك دولة ولا يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك في برقة دولة شريعة ورجال تهوى الطليعة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وفي برقة دولة شريعة وعصيدة يهوى الطليعة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وحنا رجال العقيدة عز الصحابة نعيدة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وحنا جنود الخلافة وغصبا على أبو خماجة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وبالأربيجي والمجنزر ندعس على الكرب يحفر يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك ويا عرب بالله نوضوا يا هال الشام عودوا يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وللشيخ مدوا الأيادي وبالبيع غيظوا الأعادي يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وهذا أبو عدنان المهاجر شفط عليكم يا فجر يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وهذا أبو عدنان المهاجر شفط عليكم يا فجر داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك ان شاء الله شاء الله.